بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: وصول كسر مستمر، فرق بين الواو بالإعراب وبين عمر بن ربيعة الصرف. عن من عقبة من عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن الصرف ابن عن من نعم الأنصاري البدري عن أبي مسعود عقبة بأمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع الأربعين، وقفنا عند الحديث العشرين منها، وهو حديث أبي مسعود وليس أبي مسعود، هذا أبو مسعود. وأبو مسعود كما مر معنا ومرت معنا ترجمة، لأنه ذكر له حديث قبل هذا، ووقفنا عنده وبينا من هو. ولذلك هنا ذكر اسمه عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. هذا الحديث طبعا ترجمة مرت معنا منزلة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث. لا شك أن الحديث يدعو أو بدعوته إلى الحياة، له منزلة ومكانة خاصة، ومن جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، حديث آخر من صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك تجد أن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في الرذائل، ويبعث على فعل الطاعات، إذن المحامد. فلذلك الحياء خير كله، الحياء خير كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك اليهودي يعني يعادل أخاه على الحياء فقال: دعه فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله. ولا شك أن الحياء خير، لكن على الإطلاق الحياء في حد ذاته لا يأتي إلا بخير، ليس كذلك؟ لكن في مواطن يعتبر الحياء مذموما، في مواطن يعتبر الحياء ماذا؟ مذموما. ونعرفها في موطنها عندما يمنع الحياء من فعل المأمور واجتناب المحظور، ويقول: إنما فعلت أو ارتكبت حياء، نقول حياءك هذا حياء ماذا؟ مذموم، لأنه سيأتينا الضابط، الضابط الشرعي في معرفة الحسن ومعرفة القبيح. ليس هناك ضابط، لأن الحسن والقبح يستوي فيه الشرع ويستوي فيه معنى العقل أيضا، يعني معناه هو القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، وكذلك القبيح ما قبحه العقل والقبيح ما والحسن ما حسنه العقل. يمكن إدراكه ولا ما يمكن؟ ما ضبط معنى المسألة. الله المستعان، وعليه التكلة في التحسين والتقبيح العقليين. تكلمنا في هذا عند الحصول، أليس هذا؟ ولذلك قلنا يأتي الحسن والقبح يدرك بالعقل كما يدرك بماذا؟ بالشرع. لكن ترتب الثواب وترتب الإثم لا يكون إلا عن طريق الشرع، لا عن طريق ماذا؟ هذه خلاصة، ليست هذا؟ هذه جملة الخلاصة الحق الذي مع أهل السنة والجماعة في هذا الشأن، بين نقيضين أو طرف أو طرفين نقيض، بين فريقين أحدهما بغالي والثاني مجاهد. وأهل السنة كما معلوم عندهم ومعروف عليهم أنهم ماذا؟ وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك أهل السنة والجماعة دائما وسطية في كل شيء، وسطية في العقائد، وسطية في العبادات، وسطية في المعاملات، والوسطية في ماذا؟ في جانب السلوك والأخلاق، لا إفراط ولا تفريط. إذن هنا الحياة، هذا الحياة ما معنى الحياة؟ الحياة في أصل اللغة هو الحشمة، الحياة هو ماذا؟ هو الحشمة، وهو ضد الوقاحة، ضد الوقاحة. احنا كيقولوا عندنا حياة ايش يقول؟ اللي يدير شي حاجة للإنسان ويريد أن يعاتبه ايش يقول؟ ما عندكش علاش تحشم، ما عندكش علاش تحشم، كلام في الصميم. إن لم تستحي اسمع، لأن هذا الذي يريد، يعني أراد، كما قلت لكم كلام الحكماء إما أنك تجده مستقى من كتابنا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأتون باللفظ، صار ماذا؟ كلام يجري على الناس فيقولون ماذا؟ كما قال المثل، ولكن ما قالوا حتى بالدرجة شيء، قالوا الناس الوالى، لما يقولوا شاشة المثل عند المشارف يقول على رأي المثل، لما المغاربة يقولون ماذا؟ قالوا الناس الولون سيدنا أهل الولى، كلام حكيم. هذا هو موزون، إذا يقول سنوات ما عندكش ليش تحشم، يعني لو كانت عندك وزعة حياة لمنعك حياؤك من الوقوع في مثل هذا. لذلك إذا لم تستحي فاسمع ما شئت. هو يقصدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتوك بماذا؟ لكن بلفظ موجز يعرفونه تداوله الناس، لكنه في الحقيقة هو حديث رسول الله صار يعني معناه مستقى، لأن من معنى من معاني هذا الحديث، ليس المعنى الكلي، لأنهم الآن سيختلفون في الأمر الذي هو سيأتي. استحي لم تستحي فاسمع قوله فاسمع، أليس أمرا؟ سيأتي لماذا الأمر؟ ما المراد بالأمر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا الحياة هو الحشمة والوقاحة، ويكون أن في الاصطلاح هو خلق عظيم، طبعا يمنع صاحبه أو يبعد على ترك القبائح، ويمنع صاحبه من أو أنه يدفع صاحبه إلى إعطاء حق ذي حق أو من له حق. هذا يسمى ماذا؟ الحياة، يسمى الحياة. وإذا سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة الإيمان، الحديث ماذا؟ حديث من؟ حديث صحيح البخاري صحيح مسلم، من حديث من؟ أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي أنا أذكره وتأكد منه. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها ما تزول أدامك، والحياء شعبة من الإيمان. سبحان الله، طيب الحياة أو شعبة من الإيمان، يعني معناه أنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعبة لها أعلى ولها أدنى، ليس هذا؟ إذن هناك مراتب، ومن الإيمان ماذا؟ حياة شعبة من الإيمان. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ما السر في أن السر الذي جعل كون الحياة من الإيمان؟ ما هو السر في كون الحياة من ماذا؟ من الإيمان. لأن كل منهما داع إلى الخير، كل منهما داع إلى ماذا؟ إلى الخير، صارف عن الشر ومبعد عنه. فهم هذا المعنى؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ماذا؟ والحياء شعبة من من الإيمان، والحياء من الإيمان. طيب لماذا من الإيمان؟ ما سره؟ أنه من الإيمان، أي الحياة، لأنه كل داع بهم إلى ماذا؟ إلى الخير، وصارف عن الشر ومبعد عنه. فتجد أن الإيمان يبعث صاحبه على ماذا؟ على فعل الطاعات وترك ماذا؟ وترك المعاصي. وتجد أن الحياء يحمل صاحبه على ماذا؟ ماذا؟ يحمل صاحبه على عدم الوقوع في التقصير، في شكر المنعم، في شكر المنعم، كذلك عدم التفريط في حق كل ذي حق. أليس بينهما ارتباط؟ لا، إذا بينهما ارتباط، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء ماذا؟ من الإيمان. لا إله إلا الله أدناها عبادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هي من الإيمان، وهي شعبة من من الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ماذا يقصدون من كلام النبوة الأولى؟ لذلك اختلف الشراح، قالوا أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من كلام النبوة الأولى أي من لدن آدم عليه السلام، لأنه صاحب النبوة ماذا؟ الأولى، أبو البشرية هو آدم عليه السلام. فقالوا من آدم، وتواردها الأنبياء إلى ماذا؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا المراد من كلام النبوة الأولى، قال أي مما أدرك الناس، أي وجدوه من بقايا كلام ماذا؟ كلام النبوة. وقالوا هذا مما لم ينسخ، هذا مما ماذا؟ مما لم. فإذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، المراد به من كلام بقايا الأنبياء، فتوارثوه على ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن كل الأديان جاءت بماذا؟ جاءت بماذا؟ أو بالأحرى الشرح، وليس بالأديان، لأن دين واحد، مش هذا؟ أديان سماوية، أديان سماوية، أي أديان هذه؟ وكم دينهم؟ هو دين واحد. لا، إن الدين عندنا الإسلام، لكن كل دين واحد. كل الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين غير الدين الإسلام؟ ما لكم؟ هو دين واحد، لكن الشرائع فلذلك يقول لا يقال أديان، لكنها الذي يقال شرائع سماوية. نعم، شرائع سماوية صحيح، أديان سماوية، ليس هناك أديان سماوية، ولكن دين واحد. كل من جاء من الأنبياء والرسل إلا وجاءوا بماذا؟ الإسلام، الذي هو معناه العام، الذي هو من هو الإسلام لله بالتوحيد، بالقيادة وبطاعة براءة من الشرك. كل الأنبياء لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وجاءوا بهذا، لكن بمعنى الخاص الإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الخاص في الشريعة، معنى الخاص في الشريعة. لذلك قال السماء والشرائع، كل السماء، كل الشرائع السماوية إلا وجاءت بماذا؟ إلا وجاءت بهذا الأمر. فإذا لم ينسخ في شريعة الهنا الشرائع أبدا، وهو مسألة ماذا؟ وهو الحياة، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه العبارة إن لم تستحي نصنع ماذا؟ ما شئت. نعلم أن الحياة لعظمها كان من أسماء الله جل وعلا لسانا. الدليل في الأسماء توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية وصفات لا يمكن الإتيان بها إلا معنى، إلا بدليل النص بغض النظر عن معنى عن باب الصفات. انتبه، هو واسع إن كان من باب الإخبار، لكن الأصل بها التوقف. نحتاج إلى دليل. قول الله جل وعلا في صحيح البخاري: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير. رسالة حي ستير يحب الحياء ويحب التستر كما جاء في الحديث: فإذا اغتسل أحدكم فليستتير، اغتسل أحدكم فليستتير. إذا من أسماء الله جل وعلا ماذا؟ حي. فإذا كان أسماء خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العظماء في خدره صلى الله عليه وسلم، إذا كان تعلو الحمى صلى الله عليه وسلم من شدة الحياة في الأمر كله صلوات ربي وسلامه عليه. العظماء هي البكر في خدرها في بيتها لوكرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من هذه من المرأة البكر التي ماذا يعلوها الحياة عندما تخاطب. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، انظر إلى الأمور السابقة، ما هو الحياة يعني من موسى عليه السلام لسعادة تمشي على استحياء. إذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت تضع طرف ثوب أمها على فمها. وقد أورد ذلك ابن كثير في تفسيره: الله أكبر، حيث تمشي على استحياء. شوف الآن الله مستعان عليك فوق الحياة، نزع الحياة، نزع الحياء من النساء إلا من رحم ربك وقريب المهون. نزع بها لم تستحي فاصنع ما شئت. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في قول ليس اختلافا وانما في باب التنويع في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحرى ليس اختلافا. لذلك قالوا انما اختلفوا في الامر بربه في قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا الامر الاول انه جاء من باب التهديد، من باب التهديد قال والوعيد. ومنه قوله جل وعلا، وهذا في القران كثير: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، فالله عز وجل اعمل قال اعملوا ما شئتم، فهو تهديد تهديد. وفيه الوعيد: يعني اعملوا ما شئتم فإنكم مجازون به، اعملوا ما شئتم فإنكم ستعاقبون عليها. من قوله: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني معناه لك الخيار، لك الخيار معناه إن كفرت فلا شيء عليك وإن آمنت فلك المثوبة. أما هو تهديد، يعني معنى انتبه. وكذلك اعملوا ما شئتم، اذا من باب التهديد ومن باب ماذا؟ من باب الوعيد، يعني معناها اياك ان تفعل، ان لم تستحي فاعلم انك ان فعلت بعدم حياء فانك ماذا؟ ستجازى على فعلك هذا. فان لم تستحي فاصنع ما شئت، معنى تهديد، معنى ولما منع الحياء منك وقد نزع منك الحياء فمعنى انك سيزيد ترتكب ما شئت من المعاصي، لكن فيه تهديد، نوع ما تهديد ووعيد. وقالوا ايضا انما جاء الامر ويراد به الاخبار، او الامر للاخبار. كيف ان الامر للاخبار؟ يعني امر الله عز وجل يخبر، يعني ان لم تستحي فاصنع ماذا؟ ما شئت. معناه ان كان الامر الذي تفعله هذه باب الإخبار لم يمنعك حياؤك من فعله فإنه يكون ماذا؟ فإنك لن تتورع على ما على تركه أو فعله، لن تتورع على ما عن فعله أو تركه. فكان هنا الأمر ماذا؟ للإخبار. وقال الأمر الثالث إنما الأمر للإباحة، الأمر لماذا؟ للإباحة. ما معنى الأمر للإباحة؟ قال للإباحة بمعنى أنه إن كان الفعل الذي ستفوق، وهذا طبعا من باب الإيجاب لا من باب السلب، إن كان من باب الإباحة فسيكون من باب الإيجاب لا من باب السلب، لك الأولان أو كالأولين، لا إنما يكون من باب الإيجاب. بمعنى يعني إن أردت أن تقدم على فعل تراه مأمورا به من الناحية الشرعية فلا يهمك ماذا؟ فلا يهمك الناس، فلا يهمك ماذا؟ الناس معناه افعل، إن تستحي فماذا؟ فاصنع ما شئت. يعني معناه إن كان الأمر الذي ستقوم عليه أو ستقوم به ليس فيه محذور شرعي وليس من المعيب أصلا فلا يهمك كلام الناس، فلا يهمك ماذا؟ كلام الناس، ولا تلتفت إليهم بل اقدم على ماذا؟ على فعله كما قلنا، لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإن لم يرضي الناس. ليس هذا إلا من الأمر المشروع، فعل الصلاة طاعة في وقت معين في مكان معين لا تستحي من الناس، تستحي ولا ما تستحي؟ ما تستحي، لأن طاعة تفعلها على ملأ الناس، تكون في المطار أو في السوق أذن يا رجل عليك ذكر الناس بالله ثم افرش إلى ما كانش مسجد ثم صلي يا جنة تقول شاف شو شي بيصار تتخبى وحالتك حالة وكأنك تصرف مش هتشي بحالة ولا لا مستحيل هذا حياة أما هو مذموم سبحان الله كيف عز ليس هذا بل وفي عقل دار الكفار تاب على وقد حصل والحمد لله رب العالمين عز تستحي وأنت على الحق كيف تستحي من فعل ما فعل البعض فإذلك يكون من باب الإباحة النوع الثاني ثالث عفوا يكون إيجابيا وليس سلبيا كالأولين وإن كان المقصود بالحديث من باب أصل تهديد من باب ماذا؟ من باب الوعيد في الأصل ليس على الثالث أصلا ليس على الثالث لماذا؟ لأن سياق الحديث يدل عليه سياق الحديث يدل على أن المراد هو ماذا؟ هو التهديد يعني معنى إن لم تستحي فاصنع ماذا؟ ما شئت فإنك ستجازى ماذا؟ عليه وهذا المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بينت أن الحياء شرعة من ماذا؟ من الإيمان وله فضل وله فضل بل هو من الفضائل ويكفي كما قلنا ذكرنا سر كونه من الفضائل وسر كون أنه قرن مع الإيمان وكان من الإيمان الحياء بالنسبة للعبد كما قلنا أنه دائما يكون ماذا؟ يكون محمولا الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا إذا كان سيمنع صاحبه من فعل ما من فعل الطاعة وفعل المأمور واجتناب المحذور وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بدعوى الاستحياء أو التعلم والتعليم أيضا فإن يكون الحياء هنا ماذا؟ حياء مذموما وليس حياء ماذا؟ مفتوحا فلذلك لا تأتي من الحياء في غير موطنه في غير موطنه كذلك من الأشياء التي لا بد من معرفتها ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الحياء والتكرم بمعنى الكرم الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير وما دام كانت في العبد فإن الله يرفع بهما صاحبه يعني إذا كان في العبد الله جل وعلا ماذا يرفع بهما من الحياء و وعندنا الحياء ينقسم إلى قسمين أو هو ضربان حياء جبلة فطرة في الإنسان وهذا خير أعطاه الله جل وعلا لمن يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فتجد من رعومة أظافره وهو ماذا وهو على الحياة، شخص على الحياة جبلة فيه فطرة جعل الله عز وجل كما جعل في النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس تجد من فطرته، لذلك ما يقول أحد السلف يقول تركت المعاصي حياء 40 سنة. لا إله إلا الله، 40 سنة يقول ماذا تركت الذنوب والمعاصي ماذا حياء، لأن تحمي صاحبنا على ترك ماذا القبائح. يقول وحملاني على الورع بعد ذلك، ورجع كمله ويجيبه الله فطرة، لأنه جاء الله عز وجل فيه ماذا فطرة، لأن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في ماذا في الردان، فيستحي من صاحب الحق سواء كان الخالق أو كان ماذا كان البشر، لذلك يمنعه من الوقوع أن تجد فيه فطرة حياء. والنوع الثاني هو المكتسب. المكتسب هذا يكون عن طريق التربية والتعليم ومجاهدة النفس، يعني الحصول. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى يقول هذا الذي يؤجر عليه ليس النوع الأول، إنما النوع الثاني، لأن فيه نوع تكليف، فيه نوع تكليف. قال وهو المجازى عنه. لماذا؟ لأنه مكتسب. قال فإذا منع الأول والثاني نسأل الله العفو والعافية وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن النوع الثاني مكتسب، سبب ثاني، يعني يكتسب الإنسان بمعرفة صفات الله، يكتسبه بالتربية عليه، يحمي نفسه على ماذا؟ على عدم الوقوع في ماذا؟ في المعاصي، ولا يقع في المستقبحات المستقدرات التي هي للعقل. وقلنا انتبه نقطة مهمة، إن مسألة الحسن والقبح الضابط فيه، لأن لم يترك للناس وأهوائهم وأعرافهم الفاسدة، وإن كل واحد منا ادعى ماذا أن هذا حسن وهذا ماذا قبيح، لكن الحسن والقبح إنما مدارهما على ماذا؟ على الدلالة الشرعية، على الدلالة الشرعية، لا لأهواء الناس ولا لأعرافهم ماذا الفاسدة. إذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الشرع، لأن هناك بعض الأشياء يراها الناس ماذا؟ قبيحة، وإن في الشرع ليست في ماذا؟ قبيحة. وبعض الأشياء يرونها ماذا؟ حسنة، وإن في الشرع ليست ماذا؟ ليست حسنة. لذلك لم يترك لأهواء الناس ولا لأعرافهم، ما يقول كل عادة عادة. العادة إن خالفت الشرع فلا اعتبار للعادة ولا التفات ماذا للعادة، لا من قريب ولا من بعيد. وهذه عادة الناس، قد وجدنا آباءنا عليها، وجدنا أجدادنا عليها، وهي مخالفة للشرع. لماذا؟ لأن الأمر عندنا مرتبط بماذا؟ بالشرع لا بالعادة. العادة تكون محكمة ويلتفت إليها عند عدم ورود الشرع، وعند عدم ورود الشرع تنزل أيضا على القواعد العامة والكلية في الشرع. فهل هي من باب المستقبح أم من باب ماذا؟ المباح. يجوز فعلها ويجوز تركها، لا إشكال، ليست ارتباط. ويلتفت إلى العادة أيضا عند عدم ورود النص في معرفة المراد من الحكم الشرعي. أمرنا بمثلا بدليل شرعي لحكم شرعي، ولكن لا نعرف ماذا، لا نعرف ما المراد به، ما المقصود. فحينها نرجع إلى ماذا؟ إلى الحاجة. كما يعرف الآن حتى في البيع والشراء، البيع والشراء كما يعرفه الناس ويقول عندهم أمين، يقلص أمين دهيبية وأمين نجارة وأمين نش وقس على ذلك خطر الأسفل. كانت شيء ما يسمى أمين. طيب لما لا يرجعون الأمين هذا؟ العرف متى من تجي إلى الأمين الدهيبية ولا أمين التجار ولا أمين ماذا؟ عند النزاع وعدم ورود الدليل فيه، نريد أن نعرف، نريد أن نعرف، فنتجي إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة. وهؤلاء أهل الخبرة، هل هذا من النوع كذا أو نوع كذا؟ فإذا قيل كذا هل هو على البائع أم على المشتري؟ لا نرجع لما نرجع، لكن إنما عندنا نصوص مفرقة بعدم محكمة، العدم محكمة، لكن نرجع ماذا إلى الأدلة، لكن نعرف من يلزمه ومن الذي عليه الحق. فإذا قيل هل هو وفاء أم ليس بوفاء، عهد أم ليس بعهد، العيب في من؟ في البائع أم في من؟ في المشتري. لابد من الرجوع إلى من؟ فهنا تكون العدم محكمة مطلقا، فلا، إنما الحكم يكون إلى ماذا؟ إلى دلالة الشرع وليس لغيرها. إذن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك كما قلنا إذا نزع الحياء من الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه لا يتورع عن فعله ولا يهمه شيء، لا الخالق ولا المخلوق، لا الخالق ولا المخلوق، ولذلك يرتكب أمام الناس ولا يهمه، يصير مثله مثل البهيمة، رغم أن البهيمة رفع عنها ماذا؟ رفع عنها التكليف، لكن بالنسبة للبشر لم يرفع عنهم ماذا؟ التكليف. ولذلك الذي تجده ما فيه الحياء فاعلم أنه أقرب إلى ماذا؟ إلى الإيمان، أقرب إلى الإيمان من غيره. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الحياة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا في القدر كفاية إن شاء الله تعالى. على كل هذا قد انتهينا من الحديث 20، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.